بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الوليمة وهي طعام العرس. قال ابن سهل: الصواب القضاء بها على الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم: أو لمولو بشاة، مع العمل به عند الخاصة والعامة، وتحصل بأي شيء أطعمه ولو بمدين شعيرا، لما في الصحيح أو لما صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وعلى بعض بخبز وتمر، وعلى زينب بشاة. يندب لي لام بقدر حالي زوج لدى البناء بالأهالي. قال عن مندوب الإيلام معناها تعداد الوليمة اللي هي طعام العرس، بقدر حال زوج، بقدر حال الزوج، وهو في قول عنه واجب اللي هو الإيلام، هذا تعداد هاي الوليمة. لكن عنه صحيح فيه لا الندب، شيخ خليل قال الوليمة مندوبة بعد البناء بقدر حال الزوج، زوج عنده المال يكبر وليمته، وزوج ماله قليل يقللها، فهو مطالب فيما هو طاقته. لدى البناء بالأهالي معناها عند البناء بالأهالي هم الزوجات، ويا الله تعود بعد البناء. قال عياض: واستحبها بعض أشياخنا قبل البناء. الشيخ خليل بعد قال عنها: يا الله تكون بعد البناء. وواجب أتي معين دعي إلا لعذر مسقط للجمعي، يخلو من موذ ومنكر ومن فاخر بإيلام وشبهة ومن. وواجب أتي معين دعي، قال عن الوليمة حد دعي يطلو لها، دعي لها واجب عليه المجيء، سواء دعي بالشخص كي يقولوا لسيد أنه يجي، دعي بشخصه صريحا كيف هذا المثال، أو ضمنا كيف يقولوا لأهل المحلة الفلانية أنهم أنهم مدعوون وهم محصورون، سواء دعي بكتاب أو رسول ثقته ولو صبيا، سواء كان صائما اللي هو المدعو إلى عاد اللي صائم يحضر ويدعي لهم الله. أقول قال الشيخ خليل: تجب إجابة من عين وإن صائما، إلا إذا كان المدعو عنده عذر، عذر من الأعذار التي تسقط الجمعة، هاك ما واجب عليه المجيء، لكن معناها إلا لعذر مسقط للجمعة، ذيك فات تقدمت المرض والتمريض، خوف على مال، خوف على عرض، ونتنو رائحته إلى آخر الأعذار المسقطة للجمعة، لا تجب عليه الإجابة إن دعي، أن تلبس بهذه الأعذار. إن يخلو من موذ ومنكر ومن فخر بإيلام وشبهة ومن. إن يخلو من موذ معناها عن واجب المجيء للوليمة، إلا العادة المجلس ما فيه سيوذي، مجلس هاي الوليمة ما فيه سيوذي المدعو، كيف تزحام، ومن ينظر الآكلين. قال محمد مولود الرحمة: عمود للمدعو كزحام، ومن ينظر الآكلين. قال محمد مولود في الرحمة: عمود للمدعو كزحام، ومن ينظر الآكلين، لنهي الخبر عن الأكل والعينان تنظران ولو كلبا، ذكره في المدخل. ولذا ندب أن يناول الناظر شيئا كسفلة وكسفلة تزري خلطتهم، إذ يخاف منهم دينه. لين تعود الوليمة عن جيش من هذه المذية، لكن يبيح التخلف للمدعو. وندب أكله منها ما يطيب قلب ربها، وعلى الندب حمل مالك خبر: إذا دعي أحدكم فليجيب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل، أي فليدعو لأهلها بخير. وأوجب أصبغ أكل المفطر. ومنكر معناها عن شرط وجوب المجيء للوليمة أن يكون مجلسها خاليا من المناكر، كيفاش؟ كيف اختلاط الأجانب والغيبة والمحرمات، هذه لعاد خالد عن تاهي الوليمة ما واجب المجيء لأنه لا يحل القدوم على مكان فيه المناكب. ومن فخر شرط فيهم واللي يعود تعود الوليمة ما هي معدلة لفخر المباهات. وليمة المباهات لا يجب حضورها من فخر بإيلامه هم عدل مباهات بذل إيلام عدل هلال السنة. والشبهة في الطعام شرط فيهم واللي ما يعود طعامه فيه الشبهة من قد الحلية الطعام فيه شبهة والله حرام ما يحضر حد واجب الحضور الوليمة. ومن شرط فيه يعود ما فيه المن إذا عاد لا يتم من عليه يمن على المدعو ذاك ما واجب حضور طعامه. أما حضور غير مدعو فلا تجز وإن أجمع أن لا يأكل. قال أنا حضور الصا غير المدعو هذا ما معيط للوليمة كونه يأتي هذا ما هو جائز. قال محمد مولود والرحمة لأنه خسته. وإن أجمع معناها عزم أن لا يأكل أسوأ هو عزم أنه ما يأكل أسوأ حرام عليه المجيء. أجمع على الأمر وأزمع وعزم كلما وطن عليه نفسه. وليمة النكح حضور غيرها للفضلاء لا سواهم كرها. قال عن أهل الفضل أمثال أهل العلم وأهل الصلاح هذا مكروه لهم حضور الولائم يكون وليمة النكاح وحدها. وليمة النكاح واجب عليهم يجوها ما يلا حد دعية لها يكون يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر الولائم ولا يلا صاحب الهيئة كي القاضي والله كيف العالم والله شيء يتكبر عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحضرها. الولائم الأخرات مكروه له الفضل مكروه لهم حضورهم أخو معناها وليمة النكح حضور غيرها كلها للفضلاء لا يكره لسواهم مثل الحياق ومن المنادب إسعاف غير فاضل للآدب. الولائم اللي قلنا عن مكروه الفضلاء يحضروها هذه كاملة اللي ما هي وليمة النكاح كيف وليمة الحياق اللي هي طعام الحوض القرآني والنقيعة طعام القادم من سفر محدث. ومن المنادب إسعاف غير فاضل للآدب من المنادب إسعاف معناها موافق معناها إجابة حد ما هو من أهل الفضل إذا دعاه الآدب كونه يجي للآدب الآدب الداعي إلى المأدبة ولا المأدوبة وهي طعام يجعل للجيران للوداد. قال طرفه نحن في المشتات ندعو الجفالة لا ترى الآدب فينا ينتقي لهم فسر بيت طرفة نحن اللي هي قبيلته وطرفته بني بكر في المشتات. المشتات هو الشتوة الشدة يعبر بها العرب عن الشدة بها اللي كانت الشدة تجي العرب زمن الشتاء ندعو الجفلة دعوة العامة أترى الآدب الداعي المأدوب فينا ينتقر معناها يخص قوما دون قوم بالدعوة. احنا ندعو الناس كامل ذاك يدل على الكرم والكرم زين. وفاسد النية كالمباهي جوابه عد من المناهي. قال عن حد فاسد نيته كالمباهي والمفاخر في طعامه حد هامته بوليمته لا والله ندويته لا المباهات والمفاخرة لكن مكروه حد يجي جوابه إلى أدعى حد عد من المناهي معناه أنه مكروه. وكريه نثرا لنهبة وهل كذاك أكله وأكله يحيد. وكرهوا نثرا لنهبة قال عن العلماء عنهم كرهوا النثر أنا أحد برشي متفرق يرمي مثلا شيئا متفرقا لوز أو سكر لنهبة نثرا لنهبة ياك تنتهبه الناس ويتحاوصه. قال الشيخ خليل وكره نثر اللوز والسكر. وهل كذاك أكله درس وكيل هذا اللي نذر انكب بين الناس ومتفرق ياك يتحاصه يكان زاد هو وكيل مكروه أم لا يكره. وعلى كل حال هذا لا ما لم يأخذ أحد شيئا مما حصل في يد صاحبه وإلا حرم وكله يحل والله وكيل حلال ما هو مكروه. ونهب ما نذر لا لينتهب حرم. والحديث وقد ذم النهب قال عن نهب شيئا مثيرا معناه انكب وفرق بين الناس لألي ينتهب ولا أعطيه ما على سبيل النهبة لم يعطيه على سبيل النهبة ذاك حرام لأن ملاه غرضوا عنهم يوكلوا متساوين. الحديث قال ذم النهب الحديث قال عنه ذم النهب جمع نهبة الحوص الحوص واحد يحوص بين جالسين لا يوكل هذا ما يتبس ففيه من انتهب فليس منا وفيه النهبة لا تحل فصل في نزاع في نكاح أو مهر مثلا من ادعى نكحا لآخر ولم يقيم به بينة فلا قسم. قال عن حدهم رجل ادعى عن هذه زوجته ولم يأتي ببينته ما جاء بينة قال القاضي جيب الشهود عن زوجته ما جاء بينة فلا قسم على المطلوبة أي المرأة المدعى عليها ما عليها تحلف لأن كل دعوة لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها النكاح يثبت إلا بعدلين والدعوة كاملة اللي تثبت إلا بعدلين لا يمين على المدعى عليه بمجردها. كذلك هذه المرأة إذا قالت عن زوجها ادعت عنه زوجها مثلا دور ثبت عليه نفقة وكذا وعزت عن البينة ما جابت شاهدين مجرد الدعوة ما نقول له هو حلف مل لأن كل دعوة لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها. مثلا سياني من ادعى نكحا معناها يسوى المرأة هي اللي ادعت عن زوجها ويسوى الراجل هو اللي ادعى عن ذي زوجته. على كل حال لا قسم على الطالب ولا على المطلوب. وليس إنكار الحال للعقد طلاقا إلا إن نواه قصدا قصدا. قال هاي المرأة دعت عن على رجل عنه زوجها هو في الحقيقة زوجها وأنكر وأثبتت عليه الزوجية جابت بينة عنه زوجها والله أقر قاعد الزوجية ذاك الإنكار ما هو طلاق معناه ليس إنكار الحليل العقد معناه تزويجه بالمدعية ليس طلاقا ذاك ما هو طلاق إلا إن نواه يكون إلا قصد به الطلاق إلى ما به الطلاق سيلزم ولزم بأي كلام نواه به اللي هو الطلاق. قال الشيخ علي أي كلام كامل نواه به الزوج الطلاق يكون طلاقا. تعقل أي منحكتها نسوته له إذا ما قربت بينته. قال عن حد الداعى رجل الداعى عن هاي المرأة زوجته وهي أي معناها ما هي متزوجة والداعى عنه عنده بينة قريبة كيف في السوق هون قريبة أي المرأة تعقل عن التزويج. يا الله القاضي يعقلها يحبسها عن التزويج يودعها المرأة أخرى أمينة مثلا وتحبسه عن التزويج إلين يجيب هو بينته والله يتبين كذب تعقل معناها تعقل معناها تحبسه عن التزويج. أي من مرأة أي من ما هي متزوجة حكتها معناها شابهتها نسوته لا بالشرط تعود عينته هو من الرجال يتزوج عينته هي أكو باش تعود تعقل عن التزويج إذا ما قربت بينته إذا عاد بينته قريب معناها عنها هي هذه ما هي متزوجة إذا دعا رجل عنها زوجته وقال عنه عنده بينة قريبة ولا يجيبها هي تعقل وتحبس عن التزويج وينضرب لها أجل دون أجل المال لأن عضل الفروج أضروا وأتوف ننتظره إلى اللي جاب بينته راي تعود زوجته إلى اللي ما جابها وعجزه القاضي ما لا تسمع بينة يأتي بها بعد ذلك تمشي تتزوج مع من شاء. وهكذا منكوحات إن قال لي شاهد آخر مبتل ولي. قال وهكذا تعقل منكوحة زادية رجل ادعى عن هاي المرأة اللي تزوجت الله متزوجة عنها زوجته وجاب شاهد عنها زوجته انها كانت زوجته اصلا سابق تزويجها هذا وقال عندي شاهد ثاني هو ما هو بعيد لا يجيبه هذه زادية واجب على القاضي يعقلها معناها يوقفها عن زوجها هكذا تعقل منكوحة إن قال اللي هو المدعي لي معناها عندي شاهد آخر، هذا يفهم منه أنه أتى بشاهد، شاهد آخر غير الذي أتيت به، مبتل معناها شاهد شهادة قطع، ما هي شهادة سمع، لا بد من عود شاهد اللي جايب شاهد شهادة قطع، يا كباش تنعقل، لأن السماع لا ينقل من حائز، قال الزقاق في اللامية، ولا تنتقل بالسمع ما تحت حائز لدى مذهب الجمهور والصفوة الملأ. ولي معناها قريب، مبتل ولي، ولي معناها قريب، شرط في عود الشاهد اللي ادعى عنه عند عود قريب، بحيث لا يضر بالزوج انتظاره فيعتزلها حتما، فإن أتى به ردت له. وانظر هل يشترط شبهها نساؤه، قال محمد مولود، إن ادعاها رجلان ولكل بينة والوجه منهما جهل، فحكم هذه كحكم ذاتي عمين في فسخ وفي فواتي. قال عن هذه المرأة إذا ادعاها راجلين كلهم قال عنها زوجته، وكلهم عنده بينة، والأول منهم ما عرفناه، وقال كنا عرفنا الأول تكون له، رغم معناها إن ادعاها رجلان كل واحد ادعى عنها زوجته، ولكل بينة كلهم جاء بينة عنها زوجته، والوجه أي الأول منهما جهل عرفنا منه، هذه قال لك حكم هذه أي حكمها اللاكي في ذات الوليين، حكم ذات الوليين الفات قدمة، حكم هذه كحكم ذات عمين اللي هي ذات الوليين، وفات قال فيك عن امرأة وكلت أولياء أهل اثنين كيف أخوين والله عمين، أنهم زوجوها وكلهم زوجها ما هو عالم بالثاني، أنهم لا تبين عنهم في عقده وقت واحد ذاك مفسوخ، العقد قاع مفسوخ، عقدهم الاثنين مفسوخ، إلى اللي ما عرفنيهم الأول مفسوخ هم اللي فيهم الاثنين، أيوة. ولا تبين عنهم عقدا مترتبين عنها تكون للأولي، إن لم يتلذ الثاني ما هو عالم بالأول، لكن معناها حكم هذه، حكم هذه المتنازع فيها كحكم ذاتي معناها صاحبتي عمين معناها وليين في فسخ وفي فواتي، يعني لا تلذذ أحد من المتنازعين تكون له، ما ولا اللي ما عرفنا أيهم الأول السوخ نكاحهم الاثنين، أيوة. وهذا اللي قال محمد مولود عنها تفوت بالدخول، واللي عليه ابن لبابة وعليه علماء كبار، قال محمد بابه الميسر أنه نقله أبو الحسن عن ابن محرز، وكذا نقل عن ابن لبابة وابن وليد وابن غالب، وقالوا واحدة من العلماء عنها لا تفوت بالدخول، ما هي كيف ذات الوليين، إن بعد بين أو بناء في الصفة أو الحجة تخالفا فحلفة. لا هي يتكلم على نزاع الزوجين في قدر الصداق، إلى إدخاله في قدر الصداق أو صفته أو جنسه، هو قاع شنه، والله أخذ ذاك الحال منه، إلى دعت الزوجة عنها لم تأخذ منه شيئا من ذاك الحال ما قبضته، ودعاه أنه دفعه لها، لا يتكلم عليه كامل، وهذا لا يعود إلا أخلق قبل الدخول، والله بعد الدخول لا يتكلم عليه من أين فوته منه، يتكلم عليه اختلاف متاع البيت إن شاء الله تعالى. قال عن الزوجين إلى تخالف صيفة الصداق، قال هو دنانير محمدية، وقالت هي دنانير يزيدية، أو تخالفا في قدره، الله تخالفه في قدر الصداق، قالت هي عن الصداق أنه 20 وقال هو عنه 10، هذا الاختلاف إلى عاد اللي وقع بعد الدخول أو موتهما، الله بعد موتهما، الله بعد موت أحدهما الساعة يحلف الزوج القول قوله، يحلف إلى عاد اللي حي، يحلف على دعواه ومصدق، وهو يحكم بقوله إلى أن كل الزوجة بيحلف، تحلف الزوجة إلى عاد حية، والله ورثتها إلى عاد اللي ماتت، وتوفوا يحكموا بدعواها، هي والله دعوة ورثتها، وتوفوا قالوا انه هو القدر، والله هو الجس، وليحكم به القاضي، إلى أن كلت هي والله نكل وراثة هي لعدهما الله يحلفوا وتقول قول الزوج مصدق لأن النكول بعد النكول يعد تصديقا للناكل الأول لكن معناها إن بعد بين أنها إلا وقع هذا بعد البين معناها بعد الفراق بموت أو طلاق أو بناء والله وراء البناء الموت قاع ما خلق خلق دخولته في الصيفة إلى أدخاله في الصيفة أو الحجاء والله أدخاله قدر الصداق حلفه معناها القول قول الزوج إلى أحلف انصدق ذاك اللي كان مدعي هو اللي يحكم به القاضي إلى أنك تحلف فيه والله يحلف ورثتها إلى عات ماتت وتوهي نحكم بذاك اللي هي إلى عاتية الحالة والله اللي ورثتها بدعواهم إلى نكلوا يقضى للزوج كما أسلفت لأن النكول بعد النكول يعد تصديقا للناكل الأول والمثل ما لم يعدوها في الجنس أو يكو عما يدعي ذا نقصي إذا نقصي إحنا تكلمنا على اختلافهما في القدر في قدر الصداق أو في صفته بعد الفراق بالموت أو الطلاق والآن غرق لا نتكلم على اختلافهما في جنس الصداق أو نوعه بعد الفراق بالموت أو الطلاق أيضا قال عنهم إذا اختلفوا في جنس الصداق قالت بعين وقال بعرض أو اختلفا في النوع في نوع الصداق قالت بذهب وقال هو بفضة ذاك إلى حلف الاثنين لها مهر المثلي وإلى نكل الاثنين لها مهر المثلي ويقضى للحالف على الناكل هذا إذا كان الاختلاف بعد الفراق بالموت أو الطلاق كما أسلفت هذا الصلها مهر المثلي إن عنها يكون لعاد صداق المثل أكثر من دعواها كيف هي مدعية 15 ومهر المثلي 20 إكساعة ما نعطوها مهر المثل نعطوها لا دعوة هذه 15 لأنه لا يعطى لأحد فوق دعوة كذلك مولي لا يعطى مهر المهلي إذا كان أقل من دعوة الزوج إذا عاد مهر المثل أقل من دعوة الزوج نقول الزوج إلا ذاك اللي مدعي قال عنه أصلا لا يعطي كيف إذا عاد مهر المثل 10 ودعوة الزوج 12 نقبض منه 12 فأكو معناها والمثلي ما لم يعدها في الجنس معناها ولها مهر المثلي في الاختلاف في الجنس ما لم يعدو أن يشاوز مهر المثلي دعواها في الساعة لا تعطى مهر المثلي لأنه لا يعطى لأحد فوق دعواه إلى عاد دعواها 15 مهر المثلي 20 نعطوها الله 15 أو يكو عما يدعي ذا نقصي معناها عنها إلى عاد مهر المثل أنقص أقل من دعوى الزوج ما نعطو مهر المثل مل نعطوها إلا ذاك المدعي الزوج كي مهر المثل 10 والزوج ادعى عنه عاطيها صداقة 12 السنة نعطوها 12 قارب به الزوج معناها أو يكو عما يدعي اللي هو الزوج ذا نقص أي نقص فلا يعطى مهر المثل حينئذ بل تعطى ما أقر به الزوج اللي هي ذكر 12 وباليمين صدقا من قبلي منفردا بشبهه في الكل لا يقول عن النزاع في القدر والصفة والجنس إذا كان قبل الفراق يصدق من أشبه منهما اللي منهم دعواه مشبه هو هو المصدق ذاك معناها وباليمين صدقا من قبله فراق منفردا بشبه معناها من انفرد بالشبه عاد الله هو واحد المشبه كانت الزوجة هي التي أشبهت وحدها تصدق إذا كان الزوج هو الذي أشبه وحده يصدق في الكل معناها في كل من الثلاثة القدر والصفة والجنس إذا اختلف واحد من هذه المسائل الثلاثة ظاهرت وحدين من هذا الشراح عن إذا كان التنازع قبل الدخول عن مصدق منهم اللي منهم دعوة مشبهة لا إلى عاد النزاع في القدر ولا الصفة. أما إذا كان النزاع في الجنسي عن خالق الله الفسخ ولا ينظر لشبه أحدهما. لكن هذا مقابله شيء هو اللي مسأله محمد مولود مقابله أن ينظر للشبه فيهم كاملا بالاختلاف في القدر والصفة والجنس. هو الدردري قال وأما في الجنس فيفسخ مطلقا. قال الدسوق ما ذكره من الفسخ مطلقا في الجنس هو الذي عند اللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم. انظر التوضيح. ومقابله أن الاختلاف في الجنس كالاختلاف في القدر والصفة. هذا هو اللي مشى عليه محمد مولود لعله ترجح عنده. وفي ابن رحال على العاصمي يشمل الكلام هنا مولي هذا اليوم هو من يبدأ البحث قبل جاب نص الشيخ علي قال وفي قدر المهري أو صفته أو جنسه حلفا وفسخ والرجوع للأشباه وانفساخ النكاح بتمام التحالف غيره كالبيع لا بعد بناء أو طلاق أو موت. فقوله بيمينه ولو ادعى تفويضا عند معتاده القدر والصفة فرد المثل فيه جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعوة وثبت النكاح ولا كلام للسفيهة. قال وقد نقلنا عليه كلاما محررا في هذه المسائل نشير له في تقرير المتن وتضمنه إياه لطوله. فقوله وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه أيوة في ضمنه النوع. فهذه أربعة أمور لا يختلف حكمها قبل البناء ولا موت ولا طلاق. هذا هو اللي نظم محمد مولود ومعروف عن ابن رحال المحقق. وهذا هو اللي قرر به الشبرخيتي قال والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف غيره كالبيع يريد أن الرجوع في ترجيح دعوى من ادعى الأشبه منهما في من ادعى الأشبه منهما في المقدار أو في الجنس أو في الصفة قبل البناء سوى بينهن في الحكم وقرر به التتائي. قال والرجوع للأشبه في مدعيه من الزوجين في قدر أو صفة أو جنس سوى بينهن في الحكم أيضا. لكن عن مصطفى الرماصي أنه وافق الدردير. على كل حال محمد مولود ما قال موافق فيه ظاهرة الشيخ خليل والشبرخيتي والتتائي وابن رحالي. هذا فصل قصير في الشريط اخترت نمحيه بشمل الكلام توف. إذن هذا يلي وبيمينها إن أشبه افتتح وفسخ للمولي على الثاني فتح. أيوة. قال عن العاد دعواهم مشبهة الاثنين في هذه الحالة متنازعين قبل البناء كلهم دعواهم مشبهة لا يتحالفوا الاثنين وتبدأ زوجته نقول لها حلفي لأنها كبائع واختلاف المتبايعين أصلا وبدي البائع ولو لي الله يحلف إلى حلفوا الاثنين النكاح إلى أن كل الاثنين يفسخ النكاح ويقضى للحالف على الناكل. معناها وبيمينها إن أشبها معناها كلهم عاد دعواه مشبهة افتتح بيمينها معناها نبدء بيمينها وافسخ إذا حلفها أو نكلا. وللمولي معناها للحالف على الثاني فتح أي حكمة معناها ذاك اللي حلف يقضى له على الناكل وفتح معناها حكمة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وإن جرى في أخذها محلها بعد بناء فقوله إن بلا. قال عن النزاع إلى جرى في أخذ الحال من الصداق دعات هي أنه صداقها الحال ما أعطاها من نسي والله ذاك الحال منه أنه ما أعطاها لها والدعاء هو أنه دفعه لها العقل حال الدخول فات خلق سأل قول قوله هو عنده شاهد عرفي مصدقه لأنها مكنت من نفسها أعطت سلعتها ذاك يدل إعلنها فات قبضت الصداق. معناه إن جرى النزاع في أخذها ما حل من الصداق بعد البناء قوله القول قوله من أبلاء أي حلف إلا لي عرف بين السن فتبلي هي كذا إذا جرى من قبلي